بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا فأنبتنا به حدائق ومن يرسل بين يدي رحمتك. الذين كفروا أئذا وما من غائبة Oh, I don't know. العظيم الفاتحة.